الطريق إلى الله. Way to Allah. com يقدم. مختوم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، فإني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا جميعا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم آمين. أعتذر عن التأخير، ويعلم الله أني قد جئت إليكم في هذه الليلة من مكان بعيد، يعني سفر، ومع ذلك حرصت كل الحرص على أن أكون بين أيدي حضراتكم في هذه الليلة المباركة، فسامحوني عن التأخير، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الدقائق التي قضيتموها في بيت الله عز وجل في موازين حسناتكم يوم تلقونه، اللهم آمين. وبما أن الوقت إلى أذان العشاء ليس بالوقت الطويل، فأكتفي في هذه الليلة بموعظة أو بتذكرة عسى أن ينفعنا الله عز وجل بها. أحبتي في الله، لا شك أن أغلى ما يحرزه المسلم في هذه الدنيا هو الفوز برضا الله عز وجل، هو الفوز بمحبة الله عز وجل. ومنزلة المحبة شمر لها المشمرون، وجد في طلبها المجتهدون، وما وصل إليها إلا السعداء الموفقون، فاللهم اجعلنا منهم، آمين. ينبغي على كل مسلم عاقل أن يعرف ما هي الصفات التي يحبها الله عز وجل ويحب أهلها حتى يتحلى بها، كذلك ينبغي عليه أن يعرف ما هي الصفات التي يبغضها الله عز وجل ويبغض أهلها حتى يتلافاها ويتحاشاها. فإن الذي يريد أن يفوز بمحبة أحد يجتهد في رضاه ويجتهد في اجتناب مساخطه. وكنت قد تكلمت الأسبوع الماضي قبل الماضي إن لم تخن الذاكرة عن صفة ذميمة يبغضها الله عز وجل ويبغض أهلها، ألا وهي صفة الكبر، عياذا بالله. اللهم طهر قلوبنا من الكبر والنفاق والغل والعجب والحسد، اللهم اجعل قلوبنا من القلوب السليمة يا أرحم الراحمين. وفي هذه الليلة آتي بسرعة في برقيات سريعة على بعض الصفات التي يحبها الله ويحب أهلها. اسمع، روى الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. من هم الذين يحبهم الله؟ الذين يحافظون على الصلوات في أوقاتها ويخشعون فيها فيطمئنون في قيامها وركوعها وسجودها وفي سائر أركانها وواجباتها وسننها. الصلاة على وقتها أحب الأعمال إلى الله. أنك إذا سمعت المنادي يصبح الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، أن تلقي بالدنيا من وراء ظهرك وتنطلق إلى بيت ربك وتصلي الصلاة لوقتها وتصلي الصلاة على وقتها. الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ما من نبي إلا وصلى وأمر بالصلاة. والله ما بشر زكريا بيحيى إلا وهو يصلي، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. مريم كانت تصلي، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. عيسى عليه السلام كان يصلي لله لأنه عبد من عبيد الله من عباد الله، بل أول جملة تفوه بها المسيح وهو في المهد قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. بنو إسرائيل أتباع موسى قال لهم ربنا والكلام في صدر البقرة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، يعني صلوا الصلاة في إيه؟ في جماعة. حتى في الحرب نصلي، الله علمنا في الحرب كيف نصلي. المريض يصلي، لا تسقط عنك الصلاة إلا إذا فقدت عقلك انتهى، أو إذا أصابها هي الحيض أو النفاس، فتارك الصلاة يختار لنفسه واحدا من اثنتين، إما أنه حائض أو مجنون. طالما مش مجنون يبقى لازم يصلي. حتى الذي لم يبلغ الحلم أمرنا النبي أن نعلمه وندربه ونحضه ونضربه إذا بلغ العاشرة إذا ترك الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. أبو سبع سنين ده بلغ؟ لا. أبو عشر سنين ده بلغ؟ لا. لكن دربه علمه. أنت مستني لما يخط له شارب ويخشن صوته وتنفتل عضلاته ويبقى طولك تقول له صلي ولك مش مصلي، تيجي تضربه هيضربك انت. التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، والتعليم في الكبر كالنقش على الماء. اي الاعمال احب الى الله عشان نعملها يا رسول الله وربنا يحبنا؟ قال الصلاة على وقتها. مدح الله هذا الصنف من الناس فقال والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا من الذين يرثون الفردوس يا رب العالمين. النبي كان حباب عنيف ايه في الصلاة، يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. حبب ده غرس فيه الطيب والنساء الزوجات الحلال، بناتي أخواتي قريباتي، العطف على النساء. وجعلت قرة عيني في الصلاة، ولك حباب عيني في الصلاة. وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة فقال أرحنا بالصلاة يا بلال. إذن كان أنسه وسعده وراحته في الصلاة. بل كان يصلي حتى تنتفخ قدماه من الورم بلا كلل ولا تعب ولا ملل، سعيد يذهل عن المعدة الجائعة وعن القدم المتورمة، الأنس والنشوة والسعادة التي يجدها في الصلاة لا تشعره بهذه الآلام صلى الله عليه وسلم. آخر وصايا النبي إيه؟ الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يبقى ربنا يحب الناس التي تصلي الصلاة على وقتها، إنما اللي يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء ويسيب العشاء عشان في ماتش شغال ويفوت العصر عشان فاتح الدكان، ده ربنا ما يحبهوش. ربنا بيحب اللي بيوقروه، اللي بيجلوه، اللي بيجيبوه إذا نادى مناديه حي على الصلاة، حي على الفلاح، فلاحك هنا، سعدك ونجاحك هنا. الله يرضى عليك. هل سمعتم عن سعيد بن المسيب؟ سعيد رحمه الله من سادات التابعين، زوج ابنة أبي هريرة، لما نزل به عسكر الموتى وأصبح في السياق بكت ابنته، قال: لا تبكي يا بني، فإنني منذ 40 سنة لم تفتني تكبيرة الإحرام في مسجد رسول الله، ومنذ كذا وكذا لم أرى في الصلاة أقفية الناس. يعني يصلي في صف الأول هم دول. والأعجب والأغرب منه، وأسأل الله أن يرزقك كالذي رزقه، اسمع بقى، عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام، بيقرب حاجة لسيدنا الصديق، يقرب له حاجة ده؟ عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام، أبو بكر يقرب له ايه؟ جده من جهة أمه. عامر بن عبد الله بن الزبير اشتد مرضه جدا، فنصحه الطبيب ألا يبرح البيت، يصلي في البيت في مكانه. ولما انصرف الطبيب أذن للمغرب، فقال لأولاده: احملوني إلى المسجد. قالوا: يا أبانا، ألم تسمع ما قاله الطبيب؟ قال: أسمع حي على الصلاة ولا أجيب في بيت الله، شلوني. حملوه وجعلوه في طرف الصف الأول من جهة يمين الإمام، كبر الإمام للسجدة الأخيرة، سجد الناس، ثم كبر الإمام فرفع، ورفع الناس من أجل التشهد الأخير، رفع الكل إلا عامر، لم يزل في سجوده. فرغ الإمام والمأمومون من التشهد، سلم الإمام وسلم المأمومون، وعامر في سجوده. حركه الذي بجانبه فإذ به يسقط ميتا، مات ساجدا، قبض وهو ساجد، خرجت روحه وهو يقول: سبحان ربي الأعلى، اللهم ارزقنا موتا كهذه الموتى يا رب، اللهم لا تمتنا إلا على أفضل عمل صالح تحبه، برحمتك يا أرحم الراحمين. موتى فيها شرف، موتى تفرح، تفرحه وتفرح أولياءه، هم دول اللي ربنا يحبهم. أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. احرص على الصلاة يحبك الله، احرص على الصلاة في وقتها بخشوعها وركوعها وسجودها واطمئنانها يحبك الله. قال ابن مسعود: ثم أي؟ ها يا رسول الله، أي تاني ربنا بيحبه عشان نعمله؟ قال: بر الوالدين. الجنة عند قدم أمك يا مسكين، رح تدور عليها فين؟ الزم قدم أمك العجوز، الزم قدم والدك الشيخ، الجنة عندهما، الجنة قريبة جدا منهما. اي حد ابوه عايش او امه عايشة او الاثنين عايشين يبقى الجنة في بيته، مع فرصة من ذهب للفوز بالجنة، واللي يفرط في الفرصة دي يبقى غبي احمق، ضيع فرصة سهلة جدا للفوز بالجنة. سيدنا جبريل دعا عليه، وسيدنا محمد أمن على الدعاء. روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخل الجنة. الرغام يعني التراب، رغم أنف يعني مناخيره جت فين؟ في التراب. يبقى كسبان ولا خسران؟ ده خسران وعدمان وصدمان وندمان. وقول الصبح مين بقى ده اللي لحق ابوه عايش او امه او ابوه امه وما استغلش الفرصة دي للفوز بالجنة؟ فرصة من ذهب. اصل ابوك مهما عملت فيه وجيت بوست على ايديه يقول لك روح يا ابن الله يرضى عنك. يعني بر الاب سهل، بر الام مش صعب. ده انت ممكن تروح تطبطب على صدر امك كده وعلى كتفها وتقبل على دماغها وتمسك وتقبل ايديها مهما انت عامل فيها. ده هي بتقول انا ادعي على ابني واكره اللي يقول امين. سهل اوي رضاهم، سهل. اصل انت حبك مغروس في قلب ابيك وفي قلب امك، ده شيء فطري غصب عني. بحب ابني مهما كان تعبني، بحبش ابدا انه ينال سوء، مش كده؟ فرصة يا شباب، فرصة. ايهما افضل، اني اقضي مصلحة لامي ولا اقيم الليل؟ اقضي مصلحة لامي. ايهما افضل، اني اخدم والدي خدمة يحتاجها ولا اصوم اثنين وخميس؟ خدمة الاب اولى، ثوابها اكبر. عارف ليه؟ لان الصيام الاثنين والخميس فرض ولا سنة؟ سنة. قيام الليل فرض ولا سنة؟ سنة. الاذكار وتلاوه القران فرض ولا سنة؟ سنة. البر بالاب والام فرض ولا سنة؟ فرض، فرض. فالحق الاب والام بعد حق النبي وحق ربنا. اكتر انسان له عليك حق مين؟ النبي محمد، بعديه ابوك وامك. قال تعالى: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسان. شوف حقهم بعد حق ربنا، سبحان الله العظيم. البر بالوالدين جهاد. روى الشيخان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رجل: يا رسول الله، اريد ان استاذنك في الجهاد. قال: احي والداك؟ أبوك وأمك يا ابني عايشين؟ قال له: أيوة. قال: ففيهما فجاهد. البر بالأب والأم جهاد. البر بالأب والأم من أعظم كفارات الذنوب. واحد راح لابن عباس قال له: خطبت امرأة فتمنعت علي ثم خطبها غيري فرضيت به فغرت عليها فقتلتها، هل لي من توبة؟ التالي قتلة، هل لي من توبة؟ قال: أحية أمك؟ قال: لا. قال: فاستغفر الله. ابن عكرمة أو غيره قال ابن عباس: الرجل بيسألك انه قتل وعايز يتوب، بتقول أمك عايشة، ايه علاقة أمه؟ قال: لا أعلم عملا أرضى عند الله ويكفر الله به الذنوب والخطايا مثل البر بالوالدين. البر بالأم مقدم على البر بالأب. واحد يقول لي ابويا ميت وامي ميتة هطلع اعمل عمرة عن واحد منهم ابدأ بمين؟ اقول له بمين؟ امك طبعا. قال رجل يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال ابوك. يعني الامهات غالبين الاباء ثلاثة واحد، امك ثم امك ثم امك ثم ايه ابوك. هذه مسألة ايه فضلت فيها المرأة على الرجل كده. هل ينتهي البر بالاب والام بموتهما؟ لا، في بر بعد الموت. عارف برك بابوك وامك بينتهي امتى؟ لما انت اللي تموت. في بر بعد الموت زي ايه؟ الدعاء لهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، الاستغفار لهما، الوفاء بنذرهما، قضاء دينهما، الحج عنهما، العمرة عنهما، صلة اهل ودهما. في لسه بر، في بر. اي الاعمال احب الى الله؟ قال الصلاة لوقتها. قلت ثم ايه؟ قال بر الوالدين. الى الولد اللي بيبر امه وبيبر والده ده ربنا بيحبه. مش ابوك راضي عنك وامك راضي عنك وبيحبوك وانت بتبرهم؟ ربنا بيحبك، هذه بشارة خير. مش دايما والدك يدعي لك ويقولك ربنا يخليك يا ابني انت ربنا يبارك لك، ودايما امك تدعي لك، دي علامة رضا، دي بشارة حب. انما التاني بقى العاق المجرم اللي بيجرع الاب والام من المرار كؤوسا، وان قام الليل وصام النهار ده ربنا بيبغضه، ده ربنا بيكرهه. الزم قدم امك فان الجنة عند رجليه، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الصلاة لوقتها. يا راجل محمد ابن المنكدر بيقول بت اغمز قدم امي وبات اخي عمر يقيم الليل ولا ارضى ان تكون ليلتي بليلته. الكلام معنى ايه؟ امي ست كبيرة عيانة رجليها بتنقح عليها، بيت طول الليل ادعك لها رجليها، اخويا بقى بيت طول الليل يصلي قيام، قال وثوابي اكبر من ثوابي. صح؟ طبعا، ان قيام الليل ايه؟ سنة، والبر بالام ايه؟ فريضة. زين العابدين حفيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بلغ من بره بامه انه كان صنف من واحد يقسمه في طبقين بينه وبين امه، فسألوا بتخلي الاكل في طبق واحد حطوا في طبقين ليه؟ قال كلاما عجيبا، عجيب والله، قال اخاف ان امد يدي على قطعة لحم فاكلها وتكون نفس امي قد اشتهتها من قبلي فاقع في عقوق الوالدين. يا سلام، امال يا اخوالي بيكلفك كيس المانجا ويخبيه السيالة عشان امه عايشه معاه في البيت وما تاخدش بالها؟ ايه ده؟ لما بيعلمك اذا جبت فاكهه وطلعتها كده قدام الجيران تديهم منها، جايب على قد خبيها وما تخليش ابنك يطلع بيها يغيظ ابناء الجيران، دي امك، يعني هي السبب في وجودك، ده والدك اللي انفق عليك من دماء قلبه. احنا في زمان العقوق، والله والله نحن نعيش زمان العقوق. قال الصلاة على وقتها. قلت ثم اي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله، وهذا في القرآن، قال تعالى ان الله يحب، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. النبي محمد قال: والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل، لما علم من كرامة الشهيد على الله. النبي أشجع الناس، أقواهم قلبا، أثبتهم جنانا، حضر المواقف الصعبة ففر من حوله الأبطال القماه، وثبت هو وصبر هو، لا يفر بل يقبل ولا يذبر. في غزوة حنين لما كمل الكفار في الشعاب وألقوا على الصحابة النبل كالمطر ففروا، وثبت النبي مع 4 أو 5 بوجه جيش، ويركب البغلة يدفعها، وأبو سفيان ابن الحارث ده غير ابن حرب يشد البغلة لورا، حتى نزل النبي من على البغلة وواجه جيش الكفار وحده وهو يصرخ فيهم ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لوحده لوحده صلى الله عليه وسلم. بل كان بطل الإسلام علي يقول: كنا إذا حمي الوطيس نحتمي بظهر رسول الله. إذا أقرب واحد في المعارك من الأعداء كان مين؟ النبي محمد. الصحابة استخبوا وراء لما المعركة تشتد. وحديث آخر فيه صفات يحبها الله، روى الطبراني في الكبير، والحديث حسن حسنه الألباني رحمه الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم، أحب إنسان عند ربنا أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله، اسمع وعد معي، وأحب الأعمال إلى الله 1 سرور تدخله على مسلم، 9 مسلم، 1 مريض تذهب لعيادته تسره تدعيله، 1 مديون وانت ربنا موسع عليك تقضي عنه دينه أو تساعده تسره، انت رجل لك جاه عند الناس، 1 واقع في مشكلة ووسطك دخلت وحلتها له تسره، ربنا يحبك. تدي 1 هدية ولو عود سواك ينبسط، ربنا يحبك. سهل قوي انك تفرح مسلم، تقابله تبتسم في وشه تقول السلام عليكم انا بحبك في الله والله، دفعت كام؟ واحب الاعمال الى الله سرور وحده، كل ما جوزها يخش البيت يلاقي نفسه كويس وعمل اكل اللي بيحبه وتقابله بابتسامه وبالدعاء يتبسط، ربنا يحبها. 1 يخش بيته السعد يدخل معاه، خش بيته كده العيال تفرح، يقابله بالاحضان وزوجته تفرح ومشتاقين لك قعدته حلوه، يؤلف ويألف مش كده؟ ما في رجاله اعوذ بالله، واحد يقول لك انا اذا دخلت بيتي وقف القاعد وسكت الناطق، ليه انت بيتكم السجن الحربي ولا ايه؟ انت ملهب يا عم. سيدنا عمر كتب عهد او كتب امر بتولية احد الناس، عمر اصدر امر مكتوب هيعين 1 والي على بلد من بلاد المسلمين، الرجل هو قاعد سيدنا عمر بيوصيه اعمل كذا وخد بالك منه، بيوصيه لا الباب اتجاء كده ودخل 3-4 عيال اولاد سيدنا عمر امير المؤمنين اللي بيحكم في زمانه نصف الكرة الارضية تقريبا، الجزيرة العربية كلها وشمال افريقيا، وقول بقى الصبح والفرس والروس ده كله خلص عليه، الشام وبلاد الفرس ده كله بقى في ايديه الفاروق، عياله دخلوا ولد اتشعبط في رقبته والتاني ركب على كتفه والتالت قعد في حجره. الوالي الجديد بيبص كده متعجب قال او يصنع اولادك بك هذا يا امير؟ قال طب مش عيالي يعني وانت بتعمل ايه مع عيالك؟ قال له اما انا فاذا سمعوا صوتي قام الجالس وسكت الناطق. انا مرعب. فاكر الابوه شخط ونطر. مين قال كده؟ الابوه عطف. الابوه عطف. هو انا حتى لما بضرب ابني بضربه لاني ببغضه ولا عشان اقومه؟ عشان بحبه. قال له انت ما بتعمل كده مع عيالك؟ قال له اه. قال له طب هات. قال له ايه؟ قال له هات الورقه اللي تتهالك. انت مرفوض. اترفض قبل ما ياخذ فرصته. قالوا ليه؟ قال ان كنت لا ترحم ابنائك فكيف ترحم ابناء المسلمين؟ ده رحمة الاب بالابن، ده شيء في قلبه غصب عنه. انت هترحم الناس ازاي؟ ده انت مش انت غير عادي، انت فظ غلول ما تنفعش. هي برضه مش النبي قال خير ما يكنز المرء من الدنيا المرأة الصالحة؟ صفات الزوجة الصالحة ايه؟ قال اذا نظر اليها سرات. حاولي يا بنتي تسر زوجك، اعرفي هو بيجي الساعة كام وقبل ما يعدوا الساعة البسي كويس ووضب البيت وخلي بيتك هادي. البيت اسمه سكن، كلمة سكن معناها الراحة. سكن، مش معقول الراجل يجي البيت تقابليه بالصويت. امرأة ندابة، في حريم كده ندابة. ابنك عمل وبنتك مش قابلك في البيت يقول ايه اللي جابني بس؟ هو انت فاكر الناس اللي بتقعد على القهاوي لحد الفجر دول سعداء في بيوتهم؟ مش ممكن. ده لو سعيد في بيته ما يطفش بره على القهوة للفجر، مش كده؟ يبقى سريه، مش يخش البيت لكن ما شاء الله لابسه كده توب بصلي ومرقي ومبهدله وشعرك منكوش كده ولابسالي بقى ترديعه وعاملاها عرضه وشنيطه حرام عليك. خلينا مع النبي محمد قال صلى الله عليه وسلم احب الناس الى الله ايه؟ انفعهم. واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم او تكشف عنه كربه او تقضي عنه دينا او تطرد عنه جوعا. تخيل تأكل مسلم جعان اكله ممكن تفوز بمحبة ربنا. فنأكلته اكله. طب لو بخلت عليه ربنا يعتب عليك عتاب مر. يقولك في الاخرة عبدي استطعمتك فلم تطعمني. يقولك كيف ذلك وانت رب العالمين؟ يقولك استطعمك عبدي فلان فلم تطعم، او ما علمت انك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي. حديث قدسي صحيح. او تطرد عنه جوعا. اسمع الجملة دي الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، احفظ الجملة دي. والحديث رواه الطبراني في الكبير وحسنه الالباني، حديث صحيح. احفظ الجملة دي. قال رسول الله ولا ان امشي مع اخي المسلم في حاجة احب الي من ان اعتكف في المسجد شهرا. اسمعوا يا مسلمين، اسمعوا يا اخوة، كونك تسعى تخلص مصلحة الارملة ولا اليتيم ولا المسكين ولا المريض ولا المحتاج، ده ثوابها اعظم من اعتكافك في مسجد النبي محمد شهرا كاملا. يا نهار ابيض، ده الصلاة الواحدة في جامع النبي بكام؟ بألف. طب واحد معتكف في جامع النبي في صلاة بتفوته؟ ده في الجامع ده بيصلي الفرائض والسنن، يعني بياخد ايه؟ ملايين ثواب، ملايين ملايين الصلوات. ده كله تاخده وانت هنا في المطرية لو رحت تخلص ورقة الواحدة محتاجة. اصل الناس غفلة، الناس فاكرة العبادة صلاة وصوم وحج وعمرة وقرآن وأذكار وخطب ودروس وبس. هذا من العبادة. في عبادات ثوابها أعظم، الصلح بالناس. النبي قال: ألا أدلكم على ما هو خير ثوابا من الصلاة والصدقة والصيام؟ قالوا إيه؟ قال: الإصلاح بين الناس. الإصلاح بين الناس. احنا عندنا أمثلة تقول لك لا، ما ينوب المخلص إلا اتعطي، ما لناش دعوة. صلى الله عليه وسلم. العيد على الأبواب. فين احنا والعيد فين؟ قدامنا شهرين. رمضان على الأبواب، والناس في رمضان لهم حاجيات كثيرة. حاولوا أن تدخلوا السرور على أصحاب الحاجات في رمضان حتى تفوزون بمحبة رب رمضان جل جلاله. حديث ثالث فيه صفة يحبها الله ويحب أهلها. روى الشيخان في الصحيحين عن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمن حتى تمل، وإن أحب الأعمال إلى الله إيه؟ ما دوم عليه وإن قل. ربنا يحب المؤمن يبقى عمله ديما. ديما يعني ايه؟ ورق مستديم. اصل قليل دائم في كل حاجة خير من كثير منقطع. فاحنا في رمضان الحقيقة بنجتهد. اللي يختم القرآن مرة ده اقل واحد، واللي انا اعرف ناس بتختم بالخمس والسبع مرات. والشافعي كان بيختم القرآن في رمضان في كل يوم مرتين. ياه ده كانوا بتنفس قرآن. اه اي. وسيدنا عثمان مرة قرأ القرآن كله في ركعة الوتر. في الوتر ده القرآن 30 جزء، يعني لو خد في كل جزء نصف ساعة يبقى 15 ساعة، يبقى الليل كله عدى. اقول لك ما تتحسبش كده. ما تتحسب ازاي؟ جميل. واحد قراءة الحافظ ليست كقراءة المتتعتع. ها؟ حد اللي حافظ، شوف انت صورة، صورة انت حافظها واقرأها، وصورة مش حافظها واقرأها من المصحف، تقرأ اي الصورتين اسرع؟ اللي انت حافظ. الايات بتمر على طول. حدر انت نعمل تأتأ ولألأ. ادي واحدة. اثنين، هذه بركة الوقت، كانها كرامة من كرامات ولي الله عثمان بن عفان. ولا سيدنا عثمان مش من اولياء ربنا، ده من سادات الاولياء، ده من اهل الجنة. بركة في الوقت، بركة. فهذا لا يحسب بميزاننا بل بميزان الله. بركة، كرامة لعثمان بن عفان. نعم. لكن بعد رمضان بقى العزائم تفطر، يقول لك الحمد لله ختمت القرآن خمس مرات، حطه في المكتبة بقى ويفتكروا بعد سنة. شوف، طب بالله عليكم بعد رمضان ختمتم القرآن كم مرة؟ معظمنا ما ختمش، معظمنا وصش في القرآن بعد رمضان إلا لحظات ومضات. لا، ربنا ما يحبش كده. ربنا يحب انك تتمسك بالعمل حتى وان قل العمل، بس انت ماسك فيه برضه. فانت صمت رمضان كله او هتصومه بعد رمضان، فين السنن بتاعت الصيام؟ ست من شوال، فين الايام القمريه، فين اثنين وخميس، فين عرفه، فين عاشوراء؟ انت كل يوم في رمضان كنت بتصلي القيام ب13 ركعة او ب11 ركعة، وبعضهم بيصلي ب23 ركعة. ماشي، بعد رمضان فين القيام؟ في ناس ما صلتش قيام خالص من اخر ليلة في رمضان لحد اللحظة دي. فيه ولا مش فيه؟ انت في رمضان طلعت زكاة فطر وعملت شاركت في شنطة الصائم وعزمت فلان وفلان واكلتهم عندك بعد رمضان فين عبادة الصدقة؟ هو يا اخوانا الفقراء بيموتوا بعد رمضان، المساكين الارض بتبلعهم بعد رمضان، ما موجودين برضو. ايه اللي حصل؟ دوموا لا تكونوا كحمقاء الحجاز التي قال الله فيها كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا. واحدة كانت عبيطة ولا مجنونة ولا مخبولة تقعد طول السنة تغزل تغزل في توب صوف كامل خلاص كراء الله بعد ما يكمل تروح كراء ثاني بقى ده كله بعد رمضان. وبعد ساعتين من ليلة رمضان تقترف الآثام والموبقات. هي الناس اللي تملى الشوارع في أول يوم في العيد دول وتلاقي الحريم ماشية متبرجة وتلاقي في العيد صناعية كتير سكرانين في الشوارع وتلاقي في يوم العيد عيال صغيرة بيلعبوا قمار. صح صح الله مش كانوا صايمين امبارح دول؟ كانوا صايمين والله. بعد رمضان بساعتين ثلاثة الشواطئ امتلأت بالنساء العريانة والسينمات والمسارح كله تبرج واختلاط وصفور وموبقات. ايه ده صاموا ايه دول؟ صام صلى المصلي لأمر كان يطلبه فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. أحمد شوقي أمير الشعراء الله يرحمه قولوا أمين، كان خمرجي الله يعفو عنه. حقيقة أول ما المفتي يقول بكرة رمضان يمتنع عن الخمر تماما لمدة شهر. ده زعلان يقول لك أحمد شوقي كان خمرجي وسعد زغلول كان حشاش، هكذا قال عباس محمود العقار. طيب بعد هنأذي اصبر. فكان شوقي طول رمضان ما شربش خمر، وبعد اول ما المفتي يقول بكره العيد يقول ايه؟ بيتين شعر يقول ايه؟ يقول ايه؟ ولى الصيام هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى الى مشتاقي. طب ده كلام يا شوقي غفر الله لي ولك. اذن يا مولانا. Oh, بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه. أحبتي في الله، من الأعمال التي يحبها الله عز وجل ويحب أهلها المداومة على العمل الصالح وإن قل. النفس البشرية لها أقبال وإدبار، لها نشاط ولها كسل، لها عزيمة ولها فتور. إذا وجدت في نفسك إقبال فاقتنص الفرصة. أنا ناوي أقرأ ربع، لقيت نفسي مقبلة خلي جزء، خلصت ونفسي مقبلة اقرأ لحد ما تتعب. أنا ناويت أصلي ركعتين قيام ليل، خلصت ذقت حلاوة الصلاة كده وعندي قدرة، خليهم اثنين أربعة ستة اشتغل. فإذا كسلت فأتي بالحد الأدنى من هذه النوافل. الفرائض دي مش هنتكلم فيها، ائتي بالحد الأدنى من النوافل. إن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليها وإليه قل. كذا هناك أيام يحب الله أن نجتهد له في الطاعة فيها. ليه؟ كل الأيام. لكن اسمع الحديث ده، روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. العشر الأوائل من ذي الحجة عايزين صيام النهار وقيام الليل. طبعا لا نجمع الناس على قيام في المساجد، وطبعا عشرة ذي الحجة ده يوم عيد ما فيش صيام، لكن نجتهد في الطاعات: صيام، قيام، قرآن، ذكر، تشييع جنازة، عيادة مريض، كذا. كل عمل تعلم أنه يحبه الله اجتهد فيه في هذه العشر. كذا من أعظم الأسباب التي تجعلك تفوز بمحبة الله الاجتهاد في الطاعة. قال تعالى: اسمع، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ما هو الود؟ الود هو ايه؟ الحب. الود هو الحب. آه لو كان بينك وبين الرحمن ودا، آه لو أحبك الله، لو أحبك الله أحبك كل الطيبين في سماء وأرض الله، تحبك الأرض والحجر والحصى والتراب والنبت والطير والوحش، تحبك الملائكة، يحبك كل الصالحين. وحديث مسلم أشهر من أن يذكر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في ملائكة السماء: إن الله قد أحب فلان فأحبوه. اللهم اجعلنا ممن ينادي جبريل بأسمائهم بهذا النداء يا رب. اللهم اجعلنا ممن ينادي بهم جبريل: إن الله يحب فلانا وفلانا فأحبوه. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. قبول، ناس دعوا ربنا يحبوك. إيه بقى الصفة دي؟ حسن الخلق. اسمع، روى أحمد في المسند والطبراني في الكبير وصححه الألباني في الجامع عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة محاسنكم أخلاقا. وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة مساويكم أخلاقا. الثرثارون المتفيهقون المتشدقون مثل الرغاية المتكبرة المجادلة. ربنا يحب الإنسان صاحب الخلق الحسن. النبي يحبك يبقى ربنا يحبك، لأن اللي يحبه النبي ربنا يحبه. أقرب واحد فينا من النبي في الآخرة مش أحفظنا للقرآن ولا أكترنا علما ولا اللي حج كتير ولا اللي دعوة طويلة ولا أحاسننا أخلاقا خلق. من أعظم أهداف بعثة النبي أن يعلمنا الخلق. قال إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. ربنا لما حب يمدح النبي ما مدحوش بالصيام ولا الجهاد ولا الدعوة ولا ولا ولا ولا، ما المدح بيه؟ بالخلق. قال وإنك لعلى خلق عظيم. كل عبادة من أعظم ثمراتها الهداية للخلق. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بتصلي وتبقى راجل قليل أدب، طب ازاي فين الصلاة؟ بتصلي وصليت اللسان سباب وشتم ولعان، ايه الاجدة؟ فين الثمرة؟ الصوم ولك فين قاتله احد او سابه احد فليقل ان امرؤ صائم، يعني عندي اخلاق، صدري واسع، عندي حلم، كل هذا كده، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الى اخره. خلق. ان احبكم الي واقربكم مني في الاخرة أحاسنكم أخلاقا. فاللهم حسن أخلاقنا. النبي كان يدعو لي يا رب اهدني إلى أحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اللي عنده أخلاق الناس تحبه وربنا يحبه، حتى عدوك تجبره بأخلاقك على احترامك. كذا من أسباب الفوز بمحبة الله السماحة، انك تبقى راجل سمح. روى الترمذي في سننه والحديث الصحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء. راجل سمح، سمح في بيعه وشرائه. هو بياع ليوزنك يطبب الميزان. ومعنى الميزان طب انه اداك بالعدل ولا بالفضل؟ بالفضل. لما الميزان يطب يبقى انت خدت حقك ولا حقك وزياده؟ زياده. ده بياع سمح. حساب بتاعك كام؟ حساب بتاعي يقولك 10 جنيه وربع. طب خد معايا 100 جنيه. طب معايا 10 بس مفيش ربع. مش مشكله يا عم، في بيتها ايه ربع جنيه يعني؟ يلا ايه 10 ساغ يعني؟ انت جاي تشتري برضه ما تنشفش ريق البياع، تشتري منه كل كيلو قوطة تجيب له الضغط والسكر. سمح، تديله الحساب لك استنى فاضلك بريزة. يا راجل بريزة ايه؟ يلا ايه ربع جنيه يعني؟ خلاص في بيت اخويا مش كده؟ سماح، سمح القضاء. إذا واحد عامل فيك اللي ما يعمل، وبينكم مصانع الحداد، وبينكم خصومة، وانت صاحب الحق، وممكن تسيب له بمجرد ما يخش بيتك لو قتلك قتيل خلاص، بمجرد ما يقولك حقك علي انا غلط خلاص. سمح القضاء، مش يقولك انا اسف انا اسف خدت ليه باسف بقى يا عم انا غلطان ابوس دماغك. هتعمل لي ايه يعني لما ابوس دماغي؟ روح مديك في دماغك على طول. مش كده ربنا وصف اهل الايمان بقوله اذلة على المؤمنين؟ لازم نذل لبعض، نذل لبعض يعني ايه؟ نميل لبعض. لازم ما نتعاملش فيما بيننا بالعدل حقي وحقك، نتعامل بالفضل. سيبني واسيبلك بالفضل، انت اخويا. انما المؤمنون اخوة إنما النهاردة مع الأسف تجد موبقات وتجد بلايا في الخصومات بين المسلمين، وأكل الأموال الناس بالباطل، وكذب وصفة النفاق يعني وقعت على الكثيرين، وإذا خاصمه فجر عياذا بالله تعالى. الصفات التي يحبها رب العالمين كثيرة كثيرة، الكلام عنها يحتاج إلى أوقات طويلة، أكتفي بهذا القدر ونجيب على كم سؤال كده لحد ما الشيخ يقول لي بطل تجاوب خلاص. ما هو الإسبال؟ الإسبال حرام على الرجال واجب على النساء. إيه الإسبال ده؟ بالبلدي كده بلغة شرع الترول، إن جلابيتك تعدي بز رجليك، ده الإسبال حرام. الرجل ثوبه بنطلون إزار عباية جلابية أيا كان ما تعديش بز رجليك حرام. إذا كانت على سبيل الخيلاء فهي حرام بالإجماع، وإذا كانت على غير الخيلاء فالراجح فيها الحرمة وفيها خلاف. لحديث النبي أسفل ما كان أسفل الكعبين من الإزار في النار، والأول من جر ثوبه خيلاء فهو في النار، إنما الست تبقى يجر في الأرض ويبقى طويل. أم سلمة لما النبي اتكلم عن الكبر وكذا قالت فكيف يصنع النساء بذيولهن يا رسول الله؟ قال يرخينه شبرا. ترخي الشبر منين؟ من نص الساق، إذا كده هي مدلدل في الأرض 2 سنتي ولا حاجة. قالت إذا تنكشف أقدامهن، لو طلعت سلم ولا حاجة رجلها تكتشف برضه. قال إذا ترخيه ذراع، يعني يبدأ إرخاء الذراع اللي هو هذه الذراعه 56 سنتي أو 55 سنتي، هذا الذراعه إذا من نص رجليها من نص الساق. المسافة من نص الساق لحد الأسفل والأرض ذراع، إذا الجلابية تجر في الأرض 4-5 سنتي ولا حاجة. اللي فيها خواب برضه ماشية كده متر وراها، دي مش فاهمة برضه، دي مش فاهمة. طب ما كده الجلابية هتيجي في النجاسة، إن بقى يطهره ما بعده، ده حكم خاص للنساء. حتى لو دي الجلابية جه في النجاسة وصلت صحيح الصلاة، ما يتعدى على الأرض طهرة بعد كده، يطهره ما بعده. فأنت لما تعمل جلابية بلاش تغر في الأرض، يقولك هي لزوم المعلمة والأنتكة والتكتكة أنها ألم الزبالة وأنا ماشي كده بدي الجلابية، أبدا ده حرام شرعا حرام. هل شربة اللحم الجملي واللبن الجملي ينقض الوضوء؟ لا، اللي ينقض الوضوء أكل اللحم الجملي. وليس عند المخالفين دليل لأكل لحم جملي يتوضأ يعيد الوضوء. ليه؟ النبي قال كده كفاية، سيدنا النبي قال كده. سأله أحدهم في الحديث الصحيح على توضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئتم انت العايز. قالوا على توضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. يقول لي لا يا عم انت ما تعرفش، قول يا فقيه زمانك. وسألت او سمعت كان الواحد دكتور ومقارنة اديان ومش عارف ايه ومذاهب وبطيخ واحد بيسمع، والله بزعل، بزعل للعلم، بزعل لكرامة العلماء. انا استاذ قول يا دك، قال يا اخوانا ما يتوضاش من اللي لو كان جبل عادي. ليه؟ قال موضوع نتوضى من لحم الجمل دي لها حكاية، قول على الربابة يا عم وسمعنا. قال اصل النبي كان واحد عزمه هو والصحابة على لحم جملي فكلوا، وبعد ما كلوا واحد قاعد ضرط، فالنبي قال عشان ما يحرجهوش قال من اكل لحم جزور فليتوضأ. كلام فارغ، كذب على النبي، ما حصلش. وإلا فأين سندها؟ الحكاية دي نقرأها فين؟ في أي كتب؟ من كتب الصحاح. هذا كلام باطل. افتح اي كتاب فقه يعجبك، افتح كده كتاب فقه كده، هات الوجيز مثلا دكتور عبد العظيم بدوي ولا صحيح فقه السنة لأبي مالك ولا يعجبك، وقت كده الوضوء ونواقض الوضوء وكذا، تابع حديث النبي من أنا توضأ من لحم، ده الحديث الصحيح، التاني دي حكاية فارغة. أنا توضأ من لحم الغنم، قال إن شئتم أنا توضأ من لحم الإبل، قال إيه نعم. طب ليه؟ اشمعنا اشمعنا النبي محمد قال كده؟ لا شغل، هو اصل لحمة الجمل فيها زهومة، زهومة فيها حزين على عمرك، ده الغنم فيها زهومة اكتر، فيها دسم اكتر، اصل الجمل ما اصليش. نتوضع عشان النبي قال اتوضوا، خلاص خلاص. العشاء اربع ركعات ليه؟ ليه؟ قول لي ليه؟ النبي قال كده خلاص. الظهر سرية والمغرب جهرية، ليه؟ النبي قال كده خلصنا، ما ضيعش وقتنا. هل الزغروطة حرام؟ إذا كان النساء في النساء والمرأة التي تزغرد لا تعرف فلا بأس. أما حديث النبي رن نهيت عن رن صوتين العنين، رن عند فرح ورن عند مصيبة، فالرنة التي عند الفرح هي الغناء المحرم، الغناء في غناء حلال من غير مزيكا ومفيش في كلام أبيح ولا ولا، والرنة التي عند المصيبة فهي النياحة والندب ونحو هذا الكلام. لا المسجد ما تزغرك في المسجد، لا المسجد له آداب. بحلم واحد قريبي ميت دايما يجي لي وهو مريض، أهدي له ثواب عمل صالح، أهدي له ثواب عمل صالح، مكدة بقى في الورقة ست أسئلة، يعني لو كل ورقة ست مش هنروح. ليه واحد صاحبي يقرأ القرآن بالمقامات الموسيقية، ما حكم ذلك؟ لا يجوز، لا يجوز نقرأ القرآن بالمقامات. أنا كنت مع قارئ قرآن شهير في الحج العام الماضي والعام الماضي قبل الماضي مع بعض، فقال لي دخل معهد الموسيقى. ليه يا مولانا؟ قال عشان اقرأ القرآن على المقامات، سيكا والنهواند وبياتي وايه عجم وايه صب صبا صبا وعجم. انا بسأل سؤال، هل سيدنا جبريل لما جه حفظ النبي القرآن قال له سمعني الآية دي بياتي ودي صبا؟ حصل؟ شيخ النبي محمد مين؟ من الشيخ بتاع النبي جبريل، علمه شديده القوى اللي هو مين؟ جبريل، ده الشيخ بتاع النبي. ما حصلش؟ هل سيدنا النبي لما حفظ ابن مسعود وحفظ ابو موسى الاشعري وحفظ زيد بن ثابت وحفظ وحفظ وحفظ جابوا له هذا الوقت هات لي دي صابه وانت يا عم اديني شيكه؟ دي قله ادب، هذه قله ادب. القرآن بيأخذ بالتلقي. قعدت قدام الشيخ حفظني، طلع بقى اللي انا قلته ده بموازين الموسيقى، دي طلعت شيكة، دي ويكة، ماليش دعوة. انا خدت من بقه وحفظت زي شيخي وقلدته وبقى ليه شخصية بعد كده ماشي. هو خد من شيخه وشيخه خد من شيخه لحد النبي محمد، وجبريل اخذه من رب العالمين. ايوه وده الاسناد ودي الاجازه بتاعت الشيخ. صحيح صحيح. انما انت عارف لو استمر الحال دينا كده ايه اللي هيحصل؟ هيجي زمان يقرا القران كما يقرا الانجيل في الكنائس. كيف يقرا الانجيل في الكنائس؟ على البيانو ومزيكا وصجات، لو عمل صجات كده يذكر ربنا كده، فيوصل بين الحل كده. هذا ما ينبغي ابدا ولا يجوز ابدا. اخر سؤال ماشي. اخر سؤال، تاني السؤال هقوله بس مش سؤال. ارشدني الى كتاب فقه سهل، هات الوجيز للدكتور عبد العظيم بدوي او هات صحيح فقه السنه لابي مالك. اه سالم ده سهل. وفي كتب كده انا بدور على كتب الموجزة السهلة. اخر سؤال حمد الله ماشي اصلي اهو يلا لما بقى الحكاية العدة بتاعتك يا عم الاسئلة دي هنجاوب عليها في وقتها ان شاء الله دار الشيخ. واحد بعت لي رسالة طويلة ملخصها ان زوجته موظفة خدت قرض ربوي واجرت شقة واشترت شقة وبعدين اجرتها بالمدة وبقى يجي لها ربح كويس وفجأة خدت قرض تاني ربوي واشترت شقة وقالت له عجل فيها فرفض فعجلت هي وعيالها ومنع اولاده ان يشوفوه ويشوفهم وكمان اشترت سيارة بالتقسيط الربوي يقول لي هل رفض المعيشة معهم في مكان ربا يقول لي اعمل يعني هذه امرأة سيئة الخلق لان الاصل في المرأة انها تكون تابعة لزوجها من زوجها هو اللي تابع لها بقول له عندي شقة اللي احنا عايشين فيها كويسة وطيبة وفيها كل الامكانيات الاصل ان المرأة ما تلويش دراع جوزها ولا تستأذن على زوجها الاصل انها تابعة له وبعدين معصية العيال عليه وده كله كون وكونها تأكل الربا دي مصيبة كبيرة هذه مصيبة عظيمة. طيب انا لو اقمت في الشقة اللي هي اشتريتها بقرض ربوي هل انا علي اثم؟ الاثم عليها هي فيما اعلم والله اعلم لكن لازم تاخد معها موقف ولازم تجلس مع الذين تزوجتها منهم عشان يعلموها الادب وترجع الى بيتك وتقلع عن الربا لانك هتشيل عنها في الاخرة وهي بهذه الطريقة ما دامت مقبلة على الحرام ما دامت تتمرغ في الربا فهي على خطر عظيم وربنا هدد بتوع الربا بتهديد ما هددش بالزنا ولا الخمرجية قال فإن لم تنتهوا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله والله ما لها الخمرجية ولا للزنا الربا مصيبة كبيرة الربا مصيبة عظيمة اللي فاكر ان الربا هيسعده ويوسع عليه ده غافل الربا بيأتي بالمحق محق العافية محق المال وكم من مئات وألوف من الناس سجنوا بسبب فوائد الربا محق العافية محق البركة محق المال محق السعادة محق الولد عمر المراد ما يفرح ابدا مش هيسعد سعاده صافيه كامل ابدا قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات فلا بد ان يكون لك معها موقف ابد واصرت خلاص اتجوز عليها مش عندك الشقه خليك راجل بقى وازعر ازعر هي مش عايزه اعيش معاها في مكان اشتريته بالربا وبجوز الست واعتبت الست ومعصية عليها علي العيال ولو يدراعي ايه ده انت ربنا عملك قيم عملك ريس والقوامة مش ظلم درعاية وحياطة هي مش عايزة تقعد في المكان اللي ربنا حطها فيه اذا ما اتصالحتش فالنساء سواها كثير مبارك الله اتجوز عليها وادعي لي اكتفي بهذا القدر ايه تقول لي عايز تتجوز والله النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة السلام عليكم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم كفاية الاسئلة الشفوية بعد الدرس هو الحديث هذا هو السؤال ده اللي هو من اكل لحم الأبوه مش حديث ده كده ما حصلش الحكاية دي كلها باطلة ناس كانوا قاعدين وكان لحمة جمل الواحد ضرط قام النبي قال مش عارف اللي يقول الكلام ده للمشايخ قول له الكلام ده في كتاب ايه يا شيخ قول له اقرأ فين بس العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. اسمعوا بقى اسمع يا أستاذ أنا الخميس الجاي أجازة وخطبة الجمعة اللي جاية اللي هي الرابعة أجازة ونبدأ إن شاء الله من الخميس القادم بعد القادم أجازة من كل المساجد. ليه؟ لأن إن شاء الله تعالى زي النهاردة إن شاء الله هكون في أحب البلاد إلى الله في مكة المكرمة إن شاء الله وندعي لكم وإحنا هناك صلى الله يجمعنا جميعا في عمرة مقبولة.